ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم، وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة 9، فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة، أخرجه مسلم في صحيحه. ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وهو غطاء الرأس، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى، فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها. وحديث أفعميوان أنتما ضعيف الإسناد منكر المتن كما حققته في الضعيفة 5958. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت خمارك، أي إذا حطته كما في كتب اللغة. السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم، ثم أتى النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله. قال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداكن أبي وأمي، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه. وفي رواية فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة، فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره. وفي مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء في هذه القصة دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب، لأنه إنما فرض في السنة 3، وآية المبايعة نزلت في السنة 6 كما يأتي تحقيقه في صفحة 74. ويؤيده ما ذكر في الفتح 2/377 أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة، ويشهد له ما سيأتي. قلت فيه إشارة إلى أنه خطب على شيء مرتفع، فلعله كان يومئذ على راحلته، وإنما لم نقل على المنبر لأن خطبته على المنبر في العيد غير معروف عند العلماء، كما جزم بذلك ابن القيم والحافظ وغيرهما، وإنما كان يخطب قائما على الأرض كما في حديث جابر الأول في الصفحة 60، ثم قام متوكئا على بلال. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول في الصفحة 45 بعد 400، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض، ثم ساق حديث جابر، ثم حديث ابن عباس هذا وحديثا آخر لجابر مثل حديث ابن عباس، ثم قال المجلد الأول في الصفحة 46 بعد 400، وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم،

وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها. النور الآية 31، كما سبق في الصفحة 51، على أن قوله تعالى فيما بعد وليضربن بخمرهن على جيوبهن، النور الآية 31، يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الخمر جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس، والجيوب جمع الجيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الجوب وهو القطع، فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة. ولذلك قال ابن حزم في المحلى المجلد الثالث في الصفحة 16 و17 بعد 200، فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك. وقال الحافظ في الفتح 8/490، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل، وهو أمر لا نعلم فيه خلافا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقي المذهب، نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب. فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضا، فأقول لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار، لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا أن ذلك من لوازمه عادة. كلا، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها ووجهها كما يأتي في الصفحة 94، وأن عائشة قالت في قصة الإفك فخمرت وجهي بجلبابي كما سيأتي في الصفحة 106. فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟ فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معا، غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها، وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفا حقيقيا، وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه. إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الجلباب. أقول فإن قيل إنما ذكرته واضح جدا، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب. وجوابنا عليه من وجهين: الأول أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حضرنا في ذلك حديثان. الأول حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه. ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن، وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة. ويؤيده الحديث الآتي، وهو الحديث الثاني حديثها أيضا، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام، فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، فقلن مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، فقال تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف، فقلن نعم، فمد عمر يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال اللهم اشهد، وأمرنا، وفي رواية فأمرنا أن نخرج في العيدين العتق والحيض، ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف، قال هي النياحة. ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الممتحنة الآية 12. إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، الدر 6/209، ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر، الدر 6/211. وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك 6 على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد. وآية الحجاب إنما نزلت 3 وقيل 5 حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من الإصابة. فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب. وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يخرجن للعيد، وكان ذلك في 6 عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم. وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي من الحديبية، ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرا كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فتأمل. الوجه الآخر، إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه وسلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز. وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه، ونحن ندعي أنه لم يأتي شيء من ذلك هاهنا، بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى. فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ. وهيهات هيهات، على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينا، وما أجاب عنها تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة. ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، النور الآية 30 و31. فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه، فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين. ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. هذا وقد ذكر القرطبي 12/230 وغيره في سبب نزول هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، النور الآية 31، أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية: أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. ورواه ابن أبي حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة قال: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، وأشد تصديقا لكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، فقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وذكره ابن كثير والحافظ في الفتح 8/490 والزيادة منه. وفي سنده الزنجي بن خالد واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد تبع عند ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي. الصفحة 35/400 مخطوط. والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه صلى الله عليه وسلم كاشفات الوجوه، لأن الاعتجار بمعنى الاختمار، ففي الصحاح: والمعجر ما تشده المرأة على رأسها، يقال اعتجرت المرأة. وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا، وفي رواية: فتشرفنا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه قوله ويؤذونه، حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس، وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي تحمل قدحا فيه ماء ومنديلا، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه إليها فقال: يا بنية، خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا. قالوا: هذه زينب بنته. ثم إن قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، النور الآية 31، يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا، وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة. ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهن الله تعالى عن ذلك. وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في المحلى 3/216: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه. ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، أي من نصف الساقين، وقيل من الكعبين. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه الترمذي 3/47، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار، لأنه يكون أستر لهن. وقال البيهقي: وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها، وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده صلى الله عليه وسلم وما بعده، وترتب عليه بعض المسائل الشرعية. فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات، كما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في الصفحة 59. قلت: فانظر كيف تغير الحال وانعكس الأمر، حتى صارت المسلمات يتباهين بالتشبه بمن كن يمنعن من التشبه بالمسلمات بالكشف عن سوقهن وعما هو أكثر من ذلك. وهذا كله مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم سنة بسنة. ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآيات السابقة آية النور ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم، أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة، لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها. وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية 59. ولما نزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، والغربان جمع غراب، شبهت الأكسية في سوادها بالغربان. والجلباب هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال، وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها، كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق جمع العاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري 1/388 تعليقا على هذا الحديث: وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب. والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم، وقد مر مني أن الخمر في البيوت والجلابيب عند الخروج، وبه شرحت الآيتين في الحجاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور الآية 31. والثانية: يدنين عليهن من جلابيبهن. الأحزاب الآية 59. وقال في المكان الذي أشار إليه 1/256: بعد أن فسر الجلباب والخمار بنحو ما تقدم: فإن قلت إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن، قلت: بل إدناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة، وضرب الخمر في عامة الأحوال، فضرب الخمر محتاج إليه. قلت: وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر، لأنه خلاف الظاهر من الآية الأولى: وليضربن بخمرهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النور الآية 31. فإن النهي عن الضرب بالأرجل قرينة واضحة على أن الأمر بضرب الخمر خارج الدار أيضا، وكذلك قوله في صدر الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، النور، الآية 31. فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار، لأنه كما قلنا سابقا أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها، وهذا أمر يطلبه الشارع كما سيأتي بيانه عند الكلام على الشرط الرابع، والذي ذكرته هو الذي فسر به بعض السلف آية الإدناء، ففي الدر 5/222. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن، وهو القناع فوق الخمار، ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها. واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخل به جماهير النساء المسلمات، فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رؤوسهن أو الخمار، وقد يكون غير سابغ في بعضهن كالذي يسمى اليوم بالإيشارب، بحيث ينكشف منهن بعض ما حرم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة كشعر الناصية أو الرقبة مثلا. وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية، واستثنى من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية، وتمام الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، النور، الآية 60. وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ: أن يضعن من ثيابهن، قال: الجلباب. وكذا قال ابن مسعود. قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا القواعد منهن، وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن، فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن. أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمرهن؟ ومن الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم فيما علمت عن لباس المرأة، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اختلف فيه، والصواب خلافه كما تراه مفصلا في هذا الكتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم إن قوله والجلابيب عند الخروج لا مفهوم له، إذ إن الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب، فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب. ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. لكن الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى في الأحزاب، الآية 53: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت، كما يأتي في الصفحة 35 بعد 100. فدل على أن الجلباب ليس خاصا بالخروج، هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها، وهذا كما ترى أمر مطلق، فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسب ما صرحت به الآية الأولى، وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، فعليه يشمل الوجه. وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين، وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور، ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا، فنكتفي بالإشارة إليها، ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما. تنبيه: وأما قول الأستاذ الفاضل المودودي في الحجاب في الصفحة 66 بعد 300 بعد أن ساق الآية نزلت خاصة في ستر الوجه، فهو فيما علمت مما لم يسبق أحد من أهل العلم إليه، ولا يوجد له مستند يصلح للاعتماد عليه، اللهم إلا أثر عن كعب بن القرظي، فإن فيه ما قد يمكن أن يؤخذ منه ما ذكر الأستاذ، ويمكن أن يكون تفسيرا من القرظي للآية. ومع هذا فإن السند بذلك ضعيف جدا، لا يجوز الاحتجاج به والاستناد إليه، ويأتي بيان ذلك في الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى. وكذلك لا يصح ما أورده الأستاذ أيضا عن ابن عباس في تفسير الآية قال: أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وعزاه للطبري 22 على 33، ولم يسقه بتمامه، وتمامه فيه ويبدين عينا واحدة. أقول: لا يصح هذا عن ابن عباس، لأن الطبري رواه من طريق علي عنه، وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل بينهما مجاهد. فإن صح هذا في هذا الأثر فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا، ولكنه ضعيف الإسناد أيضا. لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم في الصفحة 59، والحمد لله. ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور: الأول أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقا بين الآيتين. الآخر أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقه، وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها، فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء، كما قال ابن رشد في البداية 1 على 89، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد كما في المجموع 3 على 169، وحكاه الطحاوي في شرح المعاني 2 على 9، عن صاحبي أبي حنيفة أيضا، وجزم في المهمات من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكره الشيخ الشربيني في الإقناع 2 على 110. لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة، لعموم قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، النور الآية 31، وإلا وجب ستر ذلك، ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة، مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو غيرة في تحريمه، وليس من ذلك الكحل والخضاب لاستثنائهما في الآية كما تقدم. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد 8 على 238 و239 من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زرا تواري خاتمها. وليس استشهادي في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صريحا في ذلك، لأن في إسناده المرأة التي لم تسمى، وإنما هو بقول مجاهد تواري خاتمها، فهو نص صريح فيما ذكرت والحمد لله على توفيقه. ثم رأيت قول مجاهد بسند آخر صحيح عنه في مسند أبي يعلى 6989. هذا وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، الأحزاب 59. يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة، فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سدا للذريعة. وأما ما أخرجه ابن سعد 176، أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن، فلا يصح، بل هو ضعيف جدا لأمور: الأول أن ابن كعب القرظي واسمه محمد تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل. الثاني أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدا، قال الحافظ في التقريب رموه بالوضع. والثالث ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي، وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم. وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في الدر المنثور، وبعضها عند ابن جرير وغيره، وكلها مرسلة لا تصح، لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري، ولم يأتي شيء منها مسندا، فلا يحتج بها، ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة، لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين وفيهن مسلمات قطعا على حالهن من ترك التستر، ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن. ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهب بسببها إلى تقييد قوله تعالى ونساء المؤمنين الأحزاب 59 بالحرائر دون الإماء، وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر، بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقالوا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها، وهذا مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة، مخالف لعموم قوله تعالى ونساء المؤمنين الأحزاب 59. فإنه من حيث العموم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية النساء الآية 43. ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط 7/250، والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في أحكام النظر وغيره، وما أحسن ما قال ابن حزم في المحلى 3/218 و219. وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. قال: وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن. ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلا حين لا يتعرض الفساق، أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة القرآن والمرأة في الصفحة 59: وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب أن زي الحرائر والإماء كان واحدا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم. وبعبارة أخرى إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة، فكأنه يريد أن يقول إلى أنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته بزعمه بزوال الرق وبقاء النساء كلهن حرائر. فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم في الصفحة 74 في حديث أم عطية. ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق، لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق، وإن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق. ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام، ولا يعارض ما تقدم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه. نقول: لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية، لأنه ليس فيه نفي الجلباب، وإنما فيه نفي الحجاب، ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا، ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا، كما هو صريح في قوله في الحديث نفسه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه. فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا. فيتضح من هذا أن معنى قولهم وإن لم يحجبها أي في وجهها، فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق، فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النور بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال في الصفحة 56: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، فغريب. ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقراره صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى ونساء المؤمنين بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلا عن أن يصح. وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يرد ابن تيمية غيره، وقد علمت ما فيه والله أعلم. وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل لأنه غير ذي موضوع اليوم، لولا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك. والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك. ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: الأول، عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي امرأة بيضاء موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فعرض عليه فرسان فرضيهما، فحملني على أحدهما، وحمل أبي على الآخر. الثاني، عن أبي السليل قال: جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف سفعاء الخدين، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه وعنده أصحابه، فقالت: يا أبتاه، زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة، فقال: يا بنية ضعيها، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. الثالث، عن عمران بن حسين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: إدني يا فاطمة، فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرج بين أصابعه، ثم قال: اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها، فقالت: ما جعت بعد يا عمران. الرابع، عن قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك. قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة. فانطلقت ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله. فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات، إلى آخره. الخامس، عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مسغبة، أي جائعة. قال: فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ السادس، وفي تاريخ ابن عساكر وفي قصة صلب بن الزبير أن أمه أسماء بنت أبي بكر جاءت مسفرة الوجه متبسمة. السابع عن أنس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها. ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب، أي متغطية به، وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرا وإلا لم يعرفها. وإذ الأمر كذلك، فقوله رضي الله عنه إنما الجلباب على الحرائر دليل واضح جدا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه. فلو أن النساء، كل النساء، كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال. فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الوجه ليس بعورة. الثامن عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وأباها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قلت: هذا الأثر يرد على القائلين بأن وجه المرأة عورة ولا يجوز كشف شيء منها، إلا إن قالوا إن أجمل ما في المرأة عيناها، وما دام أنها قد عميت فقد ذهب جمالها، وبالتالي لم يبق مجال لافتتان الرجال بها. قلنا: وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث أفعمياوان أنتما، وهو ضعيف عندنا. فلماذا إذن أبحتم لغير العمياء أن تستر وجهها بالنقاب وهو يكشف عن أجمل ما فيها؟ التاسع عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا. العاشر عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضأ عندها، فأتيتها فأخرجت إلي إناء يكون مدا، فقالت: بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء. الحديث 11 عن عروة بن عبد الله بن قشير أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: فرأيت في يديها مسكا غلاظا في كل يد 2 2. قال: ورأيت في يدها خاتما، إلى آخره. 12 وعن عيسى بن عثمان قال: كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها عندها فأخذت رمادا فسفت في وجهه. 13 وعن يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، عليها درع غليظ وخمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 14 عن ميمون هو ابن مهران قال: دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها. قال: وكان فيه قصر فوصلته بسير. قال: وما دخلت في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. 15 عن معاوية رضي الله عنه: دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفا. 16 عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها، فسأل الرجل قال فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين قال ففعل قال وجاءت المرأة متقنعة. كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك، لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة، فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم، والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم. ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا. مشروعية ستر الوجه هذا، ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم، وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية. فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفاز ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانا من البرد أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل. النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور في الصفحة 56 وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن. وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول. الأول عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه. وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها. ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج. قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث المذكور إن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. وقال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختصصنا به، أي أمهات المؤمنين، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. قال الحافظ 8 على 530. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان للأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده؟ قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب. الثاني وعنها أيضا في حديث قصة الإفك قالت فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج من الدلجة بالضم وهو السير من أول الليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. الحديث الثالث عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولم يعرس بها، أي لم يدخل بها، فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه. الرابع عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. الخامس عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. السادس عن صفية بنت شيبة قالت رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة. السابع عن عبد الله بن عمر قال لما اجتلى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها. الثامن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال كان عثمان ينادي ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد، وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب، وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد. ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، وأن نساءه كن يفعلن ذلك، وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن. وإليك مثالين على ذلك. الأول عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، هو الجلباب. قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك، فنقول وأن يستعففن خير لهن، فتقول هو إثبات الحجاب. وقد احتج لما ذكرنا بعض المتأخرين بما أخرجه أبو داود 1389 من طريق فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابن لها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. فهذا نص صريح في فضيلة النقاب لأنها عدته من الحياء، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد، فقد قال البخاري عبد الخبير هذا روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث، كما في مختصر المنذري 3/359. ومن هذا القبيل ما في ترجمة عبيد بن عمر المكي من ثقات العجلي 322، بيروت، قال كانت امرأة جميلة بمكة كان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت فأذن لي فلأفتننه. قال قد أذنت لك. فأتته فاستفتته فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام. قالت فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها يا أمة الله اتق الله. تنبيه: مما لا شك فيه أن المراد بالوجه ما تقدم بيانه في الصفحة 41، وكما هو معروف في كتب الفقه أن حده من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وهذا هو الذي يمكن أن يفهم مما ذكره أهل اللغة في أصل معنى الوجه. فقال الأصبهاني في مفرداته أصل الوجه الجارحة، ولما كان الوجه أول ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه ومبدئه. إذا تبين هذا فقول الأستاذ المودودي في تعقيبه في الصفحة 21 أما الوجه فلا يراد به قرص الوجه فقط، بل هو شامل للأذنين أيضا بموجب العرف العام. كذا قال ولا أعرف له وجها، بل هو مخالف لما عليه أهل العلم في تحديد الوجه بما سبق، ومباين لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الثاني عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري 86، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا فأنكر، فقال القاضي شهودك؟ قال قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة قومي. فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود، وإن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت، ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. فائدة مهمة قوله تعالى في آية النور المتقدمة في أول هذا الشرط أو نسائهن، يعني المؤمنات، كما قال مجاهد وغيره من السلف خلافا لبعض المعاصرين، فإنه زعم أن المعنى الصالحات من النساء سواء كن مسلمات أو كافرات. قال الشوكاني في فتح القدير 4/22 وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات، وقال البيهقي في كتاب الآداب في الصفحة 400 لبنان: وأما قوله نسائهن فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فامنع ذلك. وفي رواية أخرى: فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. قلت: الرواية الأولى عند البيهقي في السنن 97 من طريق عيسى بن يونس، ثنى هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن عبادة بن نسي الكندي قال: كتب عمر، إلى آخره. ورواه ابن جرير أيضا 98. قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع، فإن عبادة لم يدرك عمر رضي الله عنه، بينهما نسي والد عبادة. هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه، كما في تفسير ابن كثير 384، ومن طريقه البيهقي: ثنى إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر، إلى آخره. الرواية الأخرى: ورجاله ثقات غير نسي، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان 482. وقال الحافظ في التقريب: مجهول. قلت: لكن المعنى المذكور متفق عليه بين المفسرين المحققين كابن جرير وابن كثير والشوكاني وغيرهم ممن لا يخرج عن التفسير المأثور ولا يعتد بآراء الخلف. إذا تبين ذلك فاعلم أن من الخطورة بمكان ما ابتلي به كثير من أغنياء المسلمين اليوم من استخدام النساء الكافرات في بيوتهم، لأنه لا يخلو الأمر من أن يقع الزوجان أو أحدهما في الفتنة والمخالفة للشريعة. أما الزوج فواضح، لأنه يخشى أن يزني بها، وبخاصة أنه لا عفة عندهن بحكم كونهن كافرات لا يحرمن ولا يحللن، كما صرح بذلك القرآن الكريم بحق أهل الكتاب. فكيف يكون حال الوثنيات كالسريلانكيات اللاتي لا كتاب لهن؟ وأما بالنسبة للزوجة فمن الصعب جدا على أكثر مسلمات هذا الزمان زوجات وبنات بالغات أن يحتجبن من تلك الخادمات كما تحتجب من الرجال، إلا من عصم الله، وقليل ما هن. ولو أننا فرضنا سلامة الزوجين من الفتنة فلن يسلم أولادهما من التأثر بأخلاقهن وعاداتهن المخالفة لشريعتنا، هذا إذا لم يقصدن إفساد تربيتهم وتشكيكهم في دينهم كما سمعنا بذلك عن بعضهن. هذا ولقد بلغني عن أحد المفتين، والعهدة على الراوي، أنه سئل عن استخدامهن فأجاب بالجواز، لأنهن عنده بمنزلة السبايا والجواري اللاتي استحلت شرعا بملك اليمين. فأخشى ما أخشاه أن يصل الأمر بمثل هذا المفتي أن يستحل أيضا وطأهن قياسا على ملك اليمين، وبخاصة أن هناك من أسقط الحد عن من زنى بخادمته ولو كانت مسلمة بشبهة استئجاره إياها. قال ذلك بعض الآرائيين القدامى، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أردت بيانه للناس حول هذه المسألة، لعل الله ينفع بها من قد يكون غافلا عنها، وينفع من كان معرضا عن العمل بها، وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه، لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور: ولا يبدين زينتهن، النور الآية 31. فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى في الأحزاب في الآية 33: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لأنهم من الهالكين: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بين لا يخفى. ولذلك قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر في الصفحة 130 بعد 100: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلت: وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حسين وغيره، وزاد أحمد وغيره من حديث ابن عمرو مرفوعا، والأغنياء. وهذه الزيادة منكرة كما حققته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 2800 من المجلد 6، يسر الله طباعته. قلت: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يفعلن ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وقال الآلوسي في روح المعاني 6/56: ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابها، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون. وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك، ومثله ما عمت البلوى أيضا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك، وكثيرا ما يأمرونهن به، وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلي ونحوه، فتبدو لهم ولا تحتجب منهم بعد. وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بغير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهو مخرج في مختصر الشمائل 188، والآخر جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك. وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 8/371 و372: الأول عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر. الثاني عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر. الثالث عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، وفي رواية عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة. الرابع عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. الخامس عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، لأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. زاد في حديث آخر: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها، فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. وعن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها. مروية ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى مرو، قرية بالكوفة، وقوهية من نسيج قوهستان ناحية بخراسان كما في الأنساب للسمعاني. قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف، ردوا عليه كسوته. فشق ذلك عليه وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف. وعن عبد الله بن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسى الناس القباطي، جمع القبطية، قال في النهاية: هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر. ثم قال: لا تدرعها نساؤكم. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف. وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز، وأن الذي يشف شر من الذي يصف. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إنما الخمار ما وار البشرة والشعر. صحيح. وقالت شميسة: دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد، كذا في الأصل المنقول عنه بالسين المهملة والمثنات التحتية ثم دال المهملة، ولم يتبين لي معناها المناسب للسياق، ولعلها السيراء وهي على وزن العنباء، نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير، الصفاق، ودرع وخمار ونقبة، ثوب كالإزار يشد كما تشد السراويل، قد لونت بشيء من عصفر. من أجل ذلك كله قال العلماء: ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة، من ثوب صفيق أو جلد أو رق، بالفتح ويكسر، جلد رقيق يكتب فيه. فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز، لأن الستر لا يحصل بذلك. فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز، لأن الستر لا يحصل بذلك. وقد عقد ابن حجر الهيتمي في الزواجر 1/127 بابا خاصا في لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها، وأنه من الكبائر، ثم ساق فيه الحديث المتقدم في الصفحة 25 بعد 100، ثم قال: وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد، ولم أرى من صرح بذلك، إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال. قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع. وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعا. وقد قال أسامة بن زيد: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف عظامها. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة، وهي شعار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول. ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث 297 ما نصه: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطية ثياب رقيقة لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها، وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق، ولكن هذا الحمل غير متجه عندي، بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو كانت غير رقيقة وشفافة. وذلك واضح من الحديث لأمرين: الأول أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة أي ثخينة غليظة، فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد كثيفة في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال: إني أخاف أن تصف حجم عظامها، فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لللون. فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت القبطية ثخينة فما فائدة الغلالة؟ قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور، لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخينا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالشعار من أجل ذلك، والله تعالى أعلم. وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس، كما لو لبس سروالا ضيقا. قالوا: ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضائها. ذكره الرافعي في شرحه 4/92/105 بشرح المهذب. قلت: فعلى رأيهم هذا يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم وتصفه وصفا دقيقا حتى لا يخال من كان بعيدا عنها أنها عارية، كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالا، بل التبان الذي يصف العضو نفسه. لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز ذلك عندهم، لأنها سترت اللون به، ولو أعطت المرأة لونا أجمل من لونها الطبيعي فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم؟ فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليد، فهل من مدكر؟ وبهذه المناسبة أقول: إن كثيرا من الفتيات المؤمنات يبالغن في ستر أعلى البدن أعني الرأس، فيسترن الشعر والنحر ثم لا يبالين بما دون ذلك، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق، أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية التي تزيده جمالا، وقد تصلي بعضهن بهذه الهيئة، فهذا لا يجوز، ويجب عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى، أسوة بنساء المهاجرين الأول حين نزل الأمر بضرب الخمر شققن مروطهن فاختمرن بها، ولكننا لا نطالبهن بشق شيء من ثيابهن، وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبا ساترا لجميع ما أمرهن الله بستره، ولقد رأينا كثيرا من الفتيات المغرورات ببعض من يزعمن أنهن من الداعيات قد جعلن شعارا لهن تقصير ثيابهن إلى نصف الساق مع لبس الجوارب التي تحجم السيقان مع وضع الخمار الإشارب فقط على رؤوسهن دون الجلباب على الخمار كما هو نص القرآن الكريم على ما تقدم بيانه وهن بذلك لا يشعرن أنهن يحشرن أنفسهن في زمرة من قال الله تعالى فيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإلى المخلصات منهن أوجه نصيحتي هذه أن لا يؤثرن على اتباع الكتاب والسنة تقليد حزب أو شيخ بل ها شيخة والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الأعراف الآية الثالثة والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم قريب مما ذهبنا فقد قال 1/78 وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع وقد قالت عائشة رضي الله عنها لا بد للمرأة من 3 أثواب تصلي فيهن درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها لا بد دليل على وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت انظر الصفحة 84 و85 ومما يحسن إيراده هنا استئناسا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.